السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم وبالأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. أهلا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، السؤال ما هو؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: شخص ميت بقي له صور، فهل مزق هذه الصور أم نلقيها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن تمزق. نعم. في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أن لا يرى صورة إلا طمسها ولا خبر مسلم إلا سواه. بل أصل الصور التي لا يحتاج إليها تمزق. نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ. النفس ما تقرأ مثل الحائط، قد تطول المدة 40 صباحا، فليس هذا كل حالة دعاء العلم عند الحاجة إذا خشية تنسى القرآن أو كانت حاجتها تقوم بذلك، ثم معلمة أو متعلمة من أهل العلم من يفتيها بجواز ذلك. نعم. مثل الحائط. نعم. الجنب إذا أوى إلى فراشه وأراد أن ينام وقد توضى، هل يقرأ القرآن؟ لا يقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن ولا حتى الأذكار. الأذكار التي ليست من القرآن لا بأس. آية الكرسي وإن قرأ شيئا على أنه ذكر لا قرآن، بعض أهل العلم يلخص آية الكرسي وغيرها. لا لا، آية الكرسي ولا غيرها لا يقرأ ما دام جنوب. نر مع أهلها وأن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الخمسة تمنع فيها الصلاة، والأوقات الثلاثة المضيقة حكمها أشد. وأما الأذكار وقراءة القرآن فلا، لا يمنع فيها إلا الصلاة ودفن الأموات في الأوقات الثلاثة المضيقة، أما غيرها من الأذكار فلا. فالشيخ أيضا السائل تقول: الطفل إذا نظفته والدته وهي متوضئة ولمست قبلها ودبره، فهل ينتقض وضوءها؟ المظنون انها لا تمسه بشهوة. نعم. فيكفي من ذلك غسل اليدين، لا ينتقض الوضوء. نعم. السلام الله عليكم يا شيخ. السلام. شكرا لك. حبيبك الله يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ عبد الكريم معك، تفضل. حياك الله شيخ. مرحبا، اهلا وسهلا شيخ. السلام عليكم. قال الله تعالى: وان يوما عند ربك الف سنه ما تعدون. هل مراد ان اليوم الواحد يوم القيامه سواء له جنة النار يعدل 100 سنه 1000 سنه؟ 1000 سنه. نعم. يوم الدنيا. اي نعم، اليوم من ايام القيامه يعدل 1000 سنه سواء له جنة او النار. نعم كلهم. طب الارض عليك شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال صاحب القران اقرا وارتقي، هل من يقرأ القرآن نظر أم عن ظهر قلب؟ اللي يظهر من اللفظ أنه عن ظهر قلب، لأنه هناك ليس فيه مصاحف يقرأ فيها. الذي يظهر من اللفظ، لكن من أهل العلم كالحافظ ابن رجب يدخل في هذا من يقرأ القرآن نظر. طب حالك هل يجب ذلك على قراءته كما كان يقرأه في الدنيا؟ هل يجب ذلك على أن درجة الجنة على عدد آية القرآن؟ واللي يظهر. نعم. خلاص عليك، شكرا شيخ. حياك الله يا اخي الكريم واهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل السؤال يا اخي. فضيلة الشيخ، هذه سائله تقول: ما حكم وضوء الحائض وضوءا كاملا كالوضوء الى الصلاه اذا ارادت النوم؟ وضوء الحائض لا ينفعه ولا ينفع حدثها ولا يخففه بخلاف الجنب. الوضوء جاء بالنسبه على الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.